الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الكتاب 55 وهو كتاب الوصايا. قال الله تعالى في محكم تنزيله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أولا، شروط الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا، مالكا للموصى به، راضيا مختارا، لا يكون مدينا دينا يستغرق جميع أمواله. شروط الموصى له موجودا حقيقة أو تقديرا، أو تقديرا بمعنى أنه مثلا في بطن أمه سيولد، معلوما محددا أهلا للتملك والاستحقاق، ألا يكون قاتلا للموصي، قياسا على أن القاتل لا يرث. هذا هو رأي الجمهور خلافا للشافعية في الوصية والهبة. كتاب الوصايا، باب الوصايا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. عن عمرو بن الحارث: ختن رسول الله أخي ختن ختن ختن رسول الله أخي جويررة بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. عمرو بن الحارث هو أخو جويررة، فهو ختن رسول الله أي صهره. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. باب الصدقة عند الموت. عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ قال: أنت تتصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تؤمن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا فيه ما يدل على المسارعة إلى فعل الخيرات، وأن الصدقة وأنت محتاج إليها أفضل. هل باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ عن أبي هريرة قال: قام رسول الله حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. باب ما وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ويأكل منه بقدر عمالته. عن ابن عمر رضي الله عنه أن أباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ. ثمب أي أرض كانت لعمر تلقاء المدينة، وكان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله، إني استنفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. أي أن الوصية يأخذ من مال اليتيم أجره. بل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات. قال: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع من الكبائر، وهذا العدد لا مفهوم له إلا فالكبائر أكثر من سبع. غير ذلك فمنها عقوق الوالدين، ومنها شهادة الزور، وغيرها كثير. باب نفقة القيم للوقف. وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. باب إذا أوقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل ولاء المسلمين. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي. ألستم تعلمون أن رسول الله قال: من حفر رومة، أي بئر رومة، فله الجنة فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، اللي هو جيش تبوك، فجهزتهم فصدقوه بما قال. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السامي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة، أي إناء من فضة، مخوصا أي منقوشا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لا شهادتنا أحق من شهاداتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. هذا في صحيح البخاري وليس في المختصر. روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر. قال: لا. قلت: الثلث. قال: والثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عنه. عن عائشة أن رجلا قال للنبي: إن أمي افتلتت نفسها وأراها، أي قتلت، وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. الكتاب 56 وهو كتاب الجهاد والسير. أولا، فرض الجهاد أو القتال في السنة الثانية من الهجرة، وأنواع الجهاد كثيرة، منها جهاد النفس وجهاد الشيطان، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محاضاك النصح فاتهم، وجهاد الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا نزل في سورة الفرقان، وسورة الفرقان سورة مكية، والجهاد شرع في السنة الثانية من الهجرة أي بالمدينة، وهناك جهاد المنافقين. فأنواع الجهاد أربعة: هناك أقوال وكثرة الأغاليط والشبهات حول قتال المسلمين، فالسبب ما هي أهداف الحرب أولا في الإسلام؟ رد العدوان والدفاع عن النفس، تأمين الدعوة إلى الله وإتاحة الفرصة للضعفاء الذين يريدون اعتناقها، المطالبة بالحقوق السليبة أي الحقوق المسلوبة، نصرة الحق والعدل. شروط الجهاد: النبل والوضوح في الوسيلة والهدف، لا قتال إلا مع المقاتلين، ولا عدوان على المدنيين، إذا جنحوا للسلم وانتهوا عن القتال فلا عدوان إلا على الظالمين، المحافظة على الأسرى ومعاملتهم المعاملة الحسنة التي تليق بالإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، المحافظة على البيئة، ويدخل في ذلك النهي عن قتل الحيوان لغير مصلحة، وتحريق الأشجار، وإفساد الزروع والثمار والمياه، وتلويث الآبار وهدم البيوت، المحافظة على الحرية الدينية لأصحاب الصوامع والرهبان وعدم التعرض لهم. ما هي الآثار المترتبة على الجهاد؟ تربية النفس على الشهامة والنكدة والفروسية، إزالة الطواغيت الجاثمة فوق صدور الناس وهو الشر الذي يؤدي إلى الإفساد في الأرض، إقرار العدل والحرية لجميع الناس مهما كانت عقائدهم، تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية، تحقيق قوة ردع مناسبة لتأمين الناس في أوطانهم. يتعين الجهاد عند ثلاث: إذا التقى الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه القتال، إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. شروط المجاهد: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والسلامة من الضرر، وجود النفقة التي توصله إلى مكان الجهاد. أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف. وتوضيح بعض المعاني. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، حيث أحل الله له ولأمته الغنائم. والرمح عند العرب من علامات النصر، وهو أرفع من السيف، وقيل إنها كناية عن الأمن والسلام. وفيها أيضا أنه أبيح له ما طريقه، كما قلنا قبل ذلك، ما طريقه العز وهو الغنائم، وليس ما طريقه الذل والهوان، وهو أن يكون الآخذ وتكون اليد المعطية له هي اليد العليا. أما قوله بعثت بالسيف بين يدي الساعة، فمعناها أن عذاب الأمم السابقة كان الهلاك. أما المكذب من هذه الأمة والمحارب لها فإنه يقاتل بالسيف، والسيف أخف من الإهلاك العام. ومن هنا يتبين رحمته صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم بالاستئصال وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما قوله جئتكم بالذبح، فهو إعلام بغيب عن صدق نبوته وليس تشريعا. فقوله جئتكم بالذبح هذه خاصة في واقعة لأبي جهل وعقبة بن معيط والذين قتلوا في بدر. نرجع إلى كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ انظروا إلى بلاغة الرسول، فتقوم ولا تفتر يعني ولا تضعف، وتصوم ولا تفطر. عند تفتر وتفطر جناس ناقص، وهو من المحسنات البلاغية. أولا، الفضائل لا تدرك بالقياس: العمل الصالح في عشر ذي الحجة، ذكر الله، الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق، ولا شيء يعدله، لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر وأهله. باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب. الشعب والجبال لأنها خالية من الناس، يتقي الله ويدع الناس من شره. الأول هو مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، والثاني مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا في زمن الفتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، جملة اعتراضية، إشارة إلى اعتبار الإخلاص. كمثل الصائم القائم: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. باب درجات المجاهدين في سبيل الله، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم في الجنة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي قال: لغدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا وما فيها. عن أبي هريرة عن النبي قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي قال: لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. ينكب أي يصيب العدو شيء فيذميه. عنه أي عن أنس قال بعث النبي أقوما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالد أتقدمكم فين؟ أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه برمح فأنفذه، فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعب الجبل، فأخبر جبريل عليه السلام النبي أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وزكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا رجز وليس شعرا، لأن البيت مكسور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه ربنا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. بل من يجرح في سبيل الله عز وجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، أن لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخطوه ببنانه أي أطراف أصابعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. باب الصلح في الدية، وهذا جاء في كتاب الصلح. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسر الثنية امرأة، فأمر رسول الله بالقصاص، وقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فردوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وجاء هذا الحديث كما ذكرنا في كتاب الصلح. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من الأحزاب، كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين، وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وجعل خزيمة جعل رسول الله خزيمة الأنصاري شهادته تعدل شهادة رجلين لموقف تذكره السنة في أنه أقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين رجل بيعة واعترف بهذه البيعة بالرغم من أنه لم يشهدها. وقيل أن خزيمة الأنصاري رأى رؤيا منامية أنه سجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر رسول الله بذلك نام رسول الله وسجد خزيمة على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في قوت المقتزي في شرح سنن الترمذي. باب عمل صالح قبل القتال. عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله عمل قليلا وأجر كثيرا. من هو هذا الرجل؟ هو عمرو بن ثابت، قتل يوم أحد ولم يصلي صلاة واحدة، لكنه أسلم. بمن أتاه سهم غرب فقتله، السهم الغرب أي لا يعرف رميه. عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر؟ أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. هذا قبل أن يحرم النوح والبكاء، لأنه تم تحريم النوح بعد غزوة أحد. قال: يا أم حارثة، إنها جنان، أي جمع جنة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. عفوا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر أي اللي اشتهر بالشجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه أي يقاتل رياء وسمعة، فممن في سبيل الله؟ فمن في سبيل الله؟ أي من منهم يكون في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.